أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. كنا على مدى المحاضرات السابقة نتكلم في علامات من عرف الله عز وجل، وها نحن نطوف اليوم في علامة جديدة ذكرها الإمام ابن القيم في باب المعرفة في كتاب المدارج، فقال: وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. وقال غيره: من عرف الله اتسع عليه كل ضيق. المسألة من بداية العلامة كده فيها تناقض، يعني ازاي واحد هيعرف ربنا سبحانه وتعالى فتضيق عليه الدنيا وتتسع؟ كيف التوفيق بين هذا التناقض؟ قال هو: ولا تنافي بين هذين الأمرين، فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه. يبقى إذا تواجد في مكان، هذا المكان يعطله عن مراده، عن مرامه، عن مقصوده، يبقى يضيق صدرا ويضيق ذرعا من هذه الأماكن. فبالتالي لو أماكن يعصى الله عز وجل فيها فهو يتبرم ويتضجر ويشعر أن هذا المكان لا يحق له أن يتواجد فيه بأي حال، ويتسع عليه ما ضاق على غيره لأنه ليس فيه ولا هو مساكن له بقلبه، فقلبه غير محبوس فيه. وفي نفس الوقت هو فاهم المعنى اللي احنا هنذكره تفصيليا، معنى السجن ده، ويستعذب ذلك إذا كان بالنسبة له خلوة، وإذا كان بالنسبة له محل يساعده على مطلوبه فيتقرب إلى الله عز وجل أكثر، فيتسع عليه ما يضيق على غيره. هو ممكن يبقى ساكن في مكان انت تشوف من بره تقول ده عايش ازاي ده وهو في جنة، حتى كده بموازين البشر بتاعتنا يبقى هو النهاردة ساكن في أوضتين وصالة بيدخل له دخل بسيط جدا، بس في منتهى السعادة، لأنه يستشعر فيه القرب من ربه تبارك وتعالى يساعده على مطلوبه. خدوا بالكم بقى من الكلام ده. ابن القيم بيقول: والأول في بداية المعرفة، والثاني في نهايتها التي يصل إليها العبد. الأول لازم تتخنق وتحس أن الدنيا دي مش بتاعتك ومش مكانك، وبعد كده تأتي لذة حلاوة الإيمان في القلب فيستشعر الأنس به سبحانه وتعالى فيتسع صدره وينشرح. شوفوا المعنى ده عايزين نبدأ به، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مسألة سعة الصدر هذه اللي هي شرح الصدر، قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. والمعنى ده بالضبط في حالنا، انت في البداية في اول الطريق تبقى ذنوبك مكتفاك، أطمى ظهرك، عندما تتحقق بمعاني التوبة ومعاني الالتزام الحقيقية والاستقامة ينشرح الصدر. فكأن العلامة دي بالضبط مرادة في سورة الشرح، انه متى سيشرح الصدر؟ البداية اعرف انه لازم هيحصل لك ده، عشان كده في البداية كتير بيتولى وكتير ما بيبقاش فاهم العصرة اللي بتحصل في الاول والضيق اللي بيحصل في الاول، مش عارف يتعامل مع الناس، مش عارف يشتغل، مش عارف مش عارف مش عارف يعمل ايه، فتضيق عليه الدنيا بما رحبت، الى ان يبسط له ربه تبارك وتعالى البساط، قبضك حتى لا تكون مع البسط، وبسطك حتى لا تكون مع القبض. الأول لازم يبقى فيه قبض شوية، وبعد كده يأتي البسط. فعشان كده احنا عايزين نتوقف عند العلامة دي كثيرا. واحنا هناخد الجزء الاول منها اللي هو ضاقت عليه الدنيا، والمحاضرة القادمة ننظر بقى في نهاية الامر كيف سيكون البسط. في البداية اريد ان اصحح مفهوما في مسألة ضاقت عليه الدنيا. لا يعني ضيقه من الدنيا الجزع. احنا بنقع في المشكلة دي واحنا مش دارين. يعني يجي يقول لك يا اخي دنيا ايه وجع قلب ايه، واحد مطايق الدنيا ولا حاجة، وهو هذا مظهر لجزع. هو مش صابر، هو قرف من الدنيا الابتلاءات شديدة، فيقول لك انا عايز اموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. فخدوا بالكم من دي قوي عشان ما تجيش انت يتلبس عليك الامور وتقول ايوه والله الحمد لله انت النهارده كده طمنت قلبي ان انا عارف ربنا، عرفت ربنا، فعشان كده انا بجد الدنيا دي قرفاني جدا. لا، ده بالعكس، ده تبقى الدنيا في ايديه ويبقى اصلا ضائق بها، لا يريدها، مش عايزها، شايفها محل فتنه وشايفها هي هلكه من هلكاته، لينظر اليها بعين غير العين. يبقى خدوا بالكم، معنى انه ضاقت عليه الدنيا بساعتها ليس معناه انه قد جزع او تسخط فضاقت عليه، وانما ضاقت عليه وحشه وشغفا. ضاقت عليه لانه انس بالله، لانه بيشتاق الى الله. في دنيا ايه بقى، كفايه دنيا ولا وجع قلب، تاني هنقعد نجري على الفلوس، وتاني نجري على الشهوات، وتاني نقعد في الطحونه دي. فتضيق عليه الدنيا بهذا الاعتبار. اذن ليس معنى انها ضاقت عليه انه قد جزع وتسخط، وانما يتعامل بقلب الراضي. ومثال ذلك مثال يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه لما نزل به البلاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم جدد الأمل وتعلق أكثر بربه فقال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كل ذلك من هذا الشيخ الكبير صاحب القلب الوجيع، فإذا به ينطقها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتعامل مع البلاء باليقين وقوة الرجاء، فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهكذا شأن المؤمن الواثق، لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان، وإن هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد. أما الإنسان الجزوع فإنه له من سوء الطبع ما ينفره ويضيق عليه الدنيا بما رحبت. يبقى المظهر ده مش هو اللي بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على مظهر رجل راضي عن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يتعلق قلبه به سبحانه وتعالى فيضيق بالدنيا التي لا تساوي عند الله شيئا. طيب ايه هي اسباب ضيقه من الدنيا؟ علشان الاسباب دي لو حاجة منها تحققت فينا يبقى انت على هدى وتكون لك نصيب من هذه العلامة. من عرف الله ضاقت عليه الدنيا. واحد، تضيق عليه الدنيا لما يرى من مساخط الله فيها. لما بيبص على الفتن من حوله فتضيق عليه الدنيا. فلو أن إنسانا أجلسوه في مكان جميل أمامه مئات الكيلومترات من الصحراء الواسعة، ويجلس في قمة الجبل أمامه الأشجار الخضراء ثم بحر، لكن هذا المكان الجميل الرائع لا يخلو بقعة فيه من معصية لله تبارك وتعالى، فهذا المكان الجميل الطليق الواسع يضيق عليه حتى يختنق من مساخط الله التي تتنزل. فإذا دخل إلى مسجد صغير ممتلئ بالمصلين لكنه بيت الله، فهذا المكان الضيق يتسع به. فقد يكون بيته صغيرا لكن ليس فيه مظان لسخط الله، فهنا يتسع عليه هذا المكان الصغير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيته ما حدوده؟ كان بيته صلى الله عليه وسلم يضيق حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها لترفع رجلها لأن غرفتها كانت صغيرة فلا تكفي لصلاته ونومها. فأنتم متصورين المكان بالضيق قد إيه، وسقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم كنت تستطيع أن تطيله أو تستطيع أن تلمسه بيدك إذا رفعتها، مكان ضيق، لكن كان فيه النبي وكان صلى الله عليه وسلم يتسع له هذا المكان لأنه ليس فيه سخط الرحمن. قال الشاعر: رحب الفلات مع الأعداء ضيقة، سم الخياط مع الإخوان ميدان. إبرة مع رفقة طيبة تبقى زي الفل، إنما مكان واسع جدا وكله من أعدائك من شياطين الإنس والجن فهذا يضيق بك. إذن أول شيء، تضيق عليك الدنيا لما ترى من مساخط الله فيها. اثنين، تضيق عليك الدنيا لمعرفتك بجلال ربك وشدة عذابه للعصاة في الدنيا. فمن عرف الله وعرفه بجلاله وعظم عذابه وشدة عقوبته ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، والعكس من عرفه بجماله وسعة فضله ورحمته هان عليه كل مصاب. عشان كده كان الحسن يقول: والله ما صدق عبد بالنار قط إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت. وكان يقول: إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، فكأن رأي عين. فإذا استشعر أن هذا هو المآل وهذا هو المصير تضيق عليه الدنيا بهذا الاعتبار. الأمر الثالث، تضيق عليه الدنيا لأنه يعلم أنها سجنه. من عيوب النفس، سلمي في كتاب عيوب النفس بيقول أنه من عيوب النفس سرورها ومدحها وطلبها الراحة، وتلك من نتائج الغفلة. الواحد يفرح حبتين ويتبسط بالدنيا اللي هو عكس العلامة اللي احنا فيها دي، فده من شأن النفوس انها تغفل بسبب هذه الامور. المداواتها تتحقق بيه؟ قال: التيقظ لما بين يديها، معرفة حقيقة الدنيا، وعلمها بتقصيرها فيما امرت به وارتكابها لما نهيت عنه. ثم أن تعلم علم اليقين أن هذه الدار له سجن، لا سرور ولا راحة في السجن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فقال: فيجب أن يكون عيشه فيها عيش المسجونين لا عيش المستروحين. وقد حكي عن داود الطائي أنه قال: قطع نياط قلوب العارفين أحد الخلودين. ما هو يخلود في الجنة يخلود في النار. وقال رجل لبشر الحافي: ما لي أراك مهمومة؟ قال: لأني مطلوب. هنا فائدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد في تفسير هذا الحديث، حديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: معنى الدنيا سجن المؤمن فيه تفسيران صحيحان. الأول أن المؤمن قيده إيمانه عن المحظورات، فصار الأصل أن يكف نفسه، وبقى الأصل عنده المجاهدة، فهذا الكف جعله في سجن، فشهواته مربوطة مقيدة، فلهذا الاعتبار تكون سجن. والكافر يطلق لها العنان. يبقى نظرية بعض الإخوة: اعمل المباح كله على مزاجك، وطالما مباح اشتغل ولا يهمك، تتنافى تماما مع هذا الحديث. ده يعطينا ايه بقى؟ يعطينا مصيبة هذا الزمان عند مدعي الالتزام. مصيبتهم فين؟ مصيبتهم في عبودية الهوى، مصيبتهم في عبودية الهوى. اذا اطلقت لنفسك العنان فقد وكلت الى نفسك، ولو وكلت الى نفسك طرفة عين فلن تذوق طعم الاستقامة. لذا قال لفاطمة رضي الله عنها أن تقول صباح مساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وإحنا فهمنا غلط، إحنا بقت عندنا نظريات للأسف الشديد مسمومة في مجموعة من دعاة هذا الزمان أو مفكري هذا الزمان، عايزين يشوفوا حل. وإحنا عندنا متاهات والدنيا تحيط بالناس من كل جانب، فعايزين نعمل نموذج وسطي، نعمل نموذج يجمع ما بين كل حاجة عشان الناس ما تنفرش وعشان تبقى الدعوة واقعية. فاعمل ايه؟ فدخل ده على ده على ده على ده. فمن جملة الحاجات دي امشي في هوى الناس. ما هو انا لو عدت اقول لهم الكلام اللي هم اصلا اعلاميا سمموا فيه يبقى انا كده مش هكسبه. فاعمل ايه؟ اكسبهم، يا اما ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، يا اما تبقى حنين وتبقى ايه لذيذ وتميع الامور وتبسطها. ده الحل. حتى المرجعيات لما تيجي تقول لها المرجعية للكتاب والسنة وفعل الصحابة وفعل السلف وفعل كذا، المصطلح نفسه يلعب لك بيه زي ما هو عايز. السلف، ما في سلف في القرن الخامس وفي سلف في القرن السادس وعندك وكله سلف. تقول له شمال يقول لك كل وفلان قال كذا، ولو قعدت تدور هتلاقي كل المسائل اللي تحلم بيها هتلاقي لها اقوال. شوف انت عايز ايه واحنا نجيب لك. شوف انت عايز ايه، ده اللي انا عايز اتكلم عليه في النقطه دي. اطلاق العنان، انت عايز ايه؟ نمشيها ايه عشان تمشي؟ ها ايه اللي تعبك قوي؟ الاختلاط تعبك؟ الموضوع كذا كذا كذا؟ ما فيش، ده المساله كلها على سد الذريعه. فانت طالما انت مؤدب ومحترم ما عندكش مشكله. طب واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، ماشي، ما قلناش حاجه. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ربنا بيتكلم عن القلوب وانت شايفني وحش؟ هو انتوا كده عندكم اصلا مشاكل نفسيه ومعقدين، بتتصور ان اي واحد هيقف جنب اي واحد هيبقى حيزني معاه ليه يا ابني؟ ما الدنيا كلها ماشيه اهي. ايوه كده، ربنا بيتكلم في القلوب، بيقول ان قلبك هيفسد. ربنا اللي بيقول كده اهو. إيه لا، دي كانت في قوالب اجتماعيه معينه ايام عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا في القوالب الاجتماعيه بتاعتنا الجديده طبعا عندناش اطهر من قلوبكم وقلوبهن، لا قلوبنا معديه. اي حاجه بقى، اي حاجه. ها الاغاني اجعك او كل الدنيا اغاني وموسيقى، نعمل لك ايه؟ ما هو سجن المؤمن. لا المساله مش كده خالص، انت فاهم المعنى كده؟ لا ابدا خالص نهائي. ده بالعكس، ده شيء يساعد اصلا على الطاعه، وفلان قال وعلان ونجيب لها بقى مسوغاتها وتطبيقات ويدعوا لك ويقول لك ده بعض الصحابه كانوا كده وما عندناش مشكله ومشي الدنيا. طب ابن مسعود قاعد يحلف بالله العظيم ثلاث مرات ضيعته حلفان الراجل، والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، ماشي هو قال لك حاجه؟ انه الغناء، واحنا قلنا حاجه ونقول ماشي. ما لما يبقى قله ادب وخبيث وبيتكلم في كلام عهر وضع، كلام مش كده، كلام حلو وزي الفل، مشيها. ليه؟ اصلا ما قلتش كده الناس دي كلها مش هتسمع غني، هنهزر. فمطلق التصرف. يبقى التاثير الاولاني انه بالمفترض بيجاهد نفسه ونهى النفس عن الهوى. التفسير الثاني ان ذلك باعتبار العواقب. فالمؤمن لو كان انعم الناس فبالاضافه الى مآله في الجنه فهو في سجن، والكافر لو كان اشد الناس بؤسا فبالنسبه الى النار فهو في جنه. على هذا الاعتبار. طيب رابع حاجه احنا قلنا كده ايه؟ انها سجنه. اربعه، وركزوا معايا قوي بقى عشان في محاوره رائعه بين عبد الواحد بن زيد وأحد الرهبان، وهي ملأة بالحكم والقواعد في الطريق. اسمعوا بقى كده وركزوا معايا في نقطة نقطة من اللي جاية دي، احنا هناخد منها بس مقطع، ده محل الشاهد، بس هنقولها كلها لأهميتها. أوردها ابتداء من الخطيب البغدادي في كتاب الزهد والرقائق. ذكر عبد الواحد بن زيد أنه مر براهب قال فناديته يا راهب يا راهب من تعبد؟ قال أعبد الذي خلقني وخلقك. قلت فعظيم هو؟ قال عظيم المنزلة قد جاوزت عظمته كل شيء. قلت فمتى يذوق العبد الأنس بالله؟ قال إذا صفى الود وخلصت المعاملة. إمتى الواحد يأنس؟ قال له لما حبك لربنا يبقى صافي تماما وتتعلم درس الإخلاص. يبقى بالإخلاص والحب الصافي ينال العبد الأنس به سبحانه وتعالى. قال فمتى يصفو الود؟ قال إذا اجتمع الهم فصار في الطاعة. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه. قال فمتى تخلص المعاملة؟ انتوا واخدين بالكم؟ قال له الأنس، الأنس فوق، قال له الأنس ده بحاجتين، بصفاء الود وبالإخلاص. قال له واحدة واحدة. طيب صفاء الود يبقى بإيه؟ يبقى ربنا في حياتك الأول ويجتمع الهم عليه. قال له طب متى تخلص المعاملة؟ الأولانية قال له إذا اجتمع الهم فصار في الطاعة، إنه جمع الهم على الطاعة. الثاني قال إذا كان الهم هما واحدا فقط، وهو هم المعاد أو أن يكون الله همه، فهو عنده هموم دنيوية وعنده مشاغل في كذا وكذا، فبيقول له أنه يطرد الهموم الدنيوية دي كلها أو يصرفها بقى، الدنيا دي هيصرفها هيخليها طاعة، فيكسوها بهذا اللباس، لباس الطاعة. يبقى في الأول خلاص أنا عندي 20 حاجة شغلاني، 20 حاجة دول مشتتين ما بين دنيا وما بين أحيانا يكون بيجي لي وساوس شياطين وهموم معاصي ومشاكل، وعندي أكثر من شيء، فيخلي ده كله يطرد بقى الجانب السيء ده والجانب المباح ده من الدنيا أو غيرها، يلبسه بلباس الطاع. كده اجتمع عليا أنا مشغول بالشغل والشغل ده خليته لله، مشغول بالزوجة، الزوجة دي خليتها كذلك، أنا مشغول بكذا وكذا من أمور، يبقى أنا خليتهم كلهم طاعة. وبعدين كأنه كده كانوا 20 هم صفتهم وزبطتهم، خلتهم 15 هم، الخمستاشر هم بقوا في طاعة الرحمن. كويس قوي كده. المطلوب بقى ان انت تقعد تتحرى فيهم الاخلاص، يعني هو جعلهم طاعة في حد ذاته جيد، وخطوة الخطوة التالية تصفيتهم، يمكن انت بقيت كل دول طاعة بس لسه فيهم شوائب من اكدار الدنيا او غيرها. المعادلة ماشية كده، أنس، الأنس ده يتحقق بإيه؟ صفاء الود والإخلاص، إخلاص المعاملة. طيب صفاء الود يتحصل بإيه؟ إذا اجتمع الهم فصار في الطاعة. طيب خلوص المعاملة، الإخلاص في معاملة الله يتحصل بإيه؟ إذا كان الهم هما واحدا. فقال له كيف تخليت بالوحدة؟ قال لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك. طبعا دي عبودية التبتر. اصلا ابن الجوزي رايه في المساله كده، ازاي يجمع الهم؟ قال دي مساله الاختلاط، ان هو يكون له حظ من العزل، لازم يبقى انت ليك قاعده كده تصفي فيها حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. قال له ازاي انقطعت لله؟ قال له ما انت لو ذقت حلاوتها هتلاقي نفسك مش هتسيبها. قال ما اكبر ما يجد العبد من الوحده؟ قال له طب وايه اكبر ثمره يعني حصلتها لما انقطعت لله وعكف قلبك عليه؟ قال الراحة من مداراة الناس، ان انت محتاج تتلون مع كل واحد بلونه للأسف الشديد، فده في حد ذاته متعب للقلب. تقعد في الشغل فيجي لك فلان فلازم تكلمه بلسان، يطلع لك علان تكلمه بلسان التاني، تنزل تتكلم مع الاهل تكلمهم بلسان تالت، تتعامل مع الناس في الشارع تتعامل بأسلوب رابع، تروح تشتري مش عارف ايه تتعامل بخامس، فبقت بعشرين وش، فمداراة الناس. قال والسلام من شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أنه خلطة الناس أذى، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، يبقى اختلاط الناس أذى. وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة، ما قالش بقى أن الفتنة دي هتبقى إيه، قال أتصبرون، فجعل الصبر هو الحل. كويس. قال له فبما يستعان على قلة المطعم؟ قال بالتحري في المكسب والنظر في الكسرة. قال له ده يحصل بايه؟ من انت تبقى واخد بالك، تبقى ورع تاكل من حلال وتتحرى، وفي نفس الوقت تبقى حتى ادنى شيء ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بيه تبقى تعرف ايه اللي يسد جوعتك وتكتفي به وتكون قنوع. قال زدني. قال كل حلالا وان قل حيث شئت. قال فاين طريق الراحه؟ قال خلاف الهوى. هرتاح امتى؟ قال له لما تعمل عكس اللي انت عايزه. قال ومتى يجد العبد الراحة؟ قال إذا وضع قدمه في الجنة. قال لما تخليت من الدنيا وتعلقت في هذه الصومعة؟ قال هنا محل الشاهد، قال لأنه من مشى على الأرض عثر، اللي بيمشي في الأرض بيقع، عثر وخاف اللصوص، ولو وقع ممكن 1000 واحد يتلم عليك ويخلص عليك ويطلع لك قطاع طريق قد كده. عارف الوقعة اللي هي ايه؟ الوقعة اللي هي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي في مصطلحاتنا الانتكاس، يعني انت كنت ملتزم بعدين يوم بس كده تتنازل تلاقي 1000 سكينة بقت اتحطت عليك، ومن هنا بقى يتلم عليك الشلة دي ويضيعوك. وياما عندنا اشكال بالشكل ده من الاخوة، اشكال بدأ يتعامل مع بتوع الدنيا بطريقته فلعبينها مع بعض، فيعني ايه النهاردة يعني متخشريش بدأنك وتقولي احنا فاهمين بعضينا، وهي في البيت كده يعني، ما بقولك ايه ما تقعدش تعمل لي فيها النهارده شيخ وعايزين نعمل ونسوي، ما احنا خابزين ومع بعض. ودفنينه برضو مع بعض. فهو كده فيحصل ايه؟ يجتمع عليك اللصوص. ويا ما بقى حرامية قد كده، حرامية الإيمان، لصوص الإيمان، الشيطان لص الإيمان، السلف قالوا كده. قال: لأن من مشى على الأرض عثر وخاف اللصوص فتعلقت فيها وتحصنت بمن في السماء من فتنة أهل الأرض. فلما لقيت العملية كده حسيت أن أنا ما ينفعش أمشي على الأرض دي، فإيه الحل؟ أنه يبقى في حبل موصول بيني وبين الرب أمسك فيه وتعلق به، هو ده طوق النجاة. كأنه بالضبط كده جاي لك من السماء زي اللي ايه، عارف نظام المنطاد والحاجات دي، وينزل لك منه الحبل وطيارة فوق ومسكاك، يا هتمسك فيه وتطلع وتحلق، يا إما تبقى على الأرض والأرض دي نار تحت رجليك. قال: فتعلقت به من فتنة أهل السماء لأنهم سراق العقول، فخفت أن يسرقوا عقلي. وذلك أن القلب أو إذا صفى ضاقت عليه الأرض، وأحب قرب السماء، وفكر في قرب الأجل، فأحب أن يوكل إلى ربه. تاني: القلب إذا صفى ضاقت عليه الأرض، وأحب قرب السماء، وفكر في قرب الأجل، فأحب أن يوكل إلى ربه. فقال: يا راهب من أين تأكل؟ قال: من زرع لم أبذر. قال: بذره اللطيف الخبير الذي نصب الرحى يأتيها بالطحين، وأشار إلى ضرسه، بيبعث لها رزقها على المعنى الشرعي أنه بيأخذ بالأسباب. قلت: كيف ترى حالك؟ قال له: طب وانت ايه اخبارك؟ قال: كيف يكون حال من أراد سفرا بلا أهبة السفر، ويسكن قبرا بلا مؤنس، بص ادي ضاقت عليه الأرض، ويقف بين يدي حكم عدل، ثم أرسل عينيه فبكى. فقلت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت أياما مضت من أجلي لم أحقق فيها عملي، وفكرت في قلة الزاد وفي عقبة هبوط إلى جنة أو نار. فقلت: فبما يستجلب العبد الحزن؟ طب والمعنى ده لما أشوفه بيبكي من خشية الله؟ قال له: طب وأعمل إيه عشان أبقى زيك وقلبي يبقى خاشع وقلبي يبكي من خشيته؟ قال: بطول الغربة، وليس الغريب من مشى من بلد إلى بلد، اسمعوا الكلام ده عشان تفهموا صح، ولكن الغريب صالح بين فساق. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير تعرف منهم وتنكر. قال له: مش الغربة ان احنا نروح نقعد في بيوتنا ونقفل على نفسنا وملناش دعوة، لا، الغربة الحقيقية ان انت تبقى غصب عنك قاعد وسط هؤلاء، غصب عنك تقعد مع بتوع الدنيا يلوثوك، وغصب عنك تقعد مع الفسقة وتسمع لهم لانه بينك وبينهم معاملات، وغصب عنك ترى هذه الملوثات للقلوب للأسف الشديد. قال له: هي دي الغربة. فلما الواحد يستشعر انه غريب يحزن، وحزنه ده اللي يضيق عليه الدنيا، ويبقى دمعته كأنها مرسال إلى الله عز وجل أن يخلصه من هذا العناء. ثم قال: إن سرعة الاستغفار توبة الكذابين. قال له إيه لما جاء أقول لكم يا شباب بالله نفوق بقى، عايزين ناخد الطريق لربنا، استغفروا ربكم، أو استغفر الله العظيم. قال له: أنت كذاب، شغل الأونطة اللي بيتعمل ده. قال له: أنت كده كذاب. قال له إيه؟ إن سرعة الاستغفار توبة الكذابين، لو علم اللسان مما يستغفر الله لجف في الحنق. ما عرفش يطلع استغفر لو اللسان فاهم قبح الذنب ده اللي هو بيستغفر منه، اللسان يتقفل خالص، يقفل يخرس. لو علم اللسان مما يستغفر الله لجف في الحنق. إن الدنيا منذ يوم ساكنها الموت ما قرت لها عين، كلما تزوجت الدنيا زوجا طلقه الموت. كل ما الدنيا تتجوز حد، كل ما الدنيا يألفها حد، يطلقه الموت، والدنيا من الموت طالق لم تقض عدتها. فمثلها كمثل الحية، لين ملمسها والسم في جوفها. الدنيا حية ملساء وجلد تعابين رائع تعمله أحسن مصنوعات جلدية، لكن السم جوه. ثم قال الراهب: يا هذا كما لا يجوز الزائفة من الدراهم العملات المزورة، كذلك لا يجوز كلامهم إلا بنور الإخلاص. إن الفضة السوداء لتزخرف بالفضة البيضاء. ثم قال: عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر. الله، عند تصحيح الضمائر يغفر الله الكبائر، فإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته من السماء الفتوح والدعاء المستجاب الذي تحركه الأحزان. أنا قلت الكلام كله يحتاج أنه تقعد تمعن النظر فيه، لأنه كل كلمة الرجل أعطى خلاصة فقه المعاملة مع الله عز وجل في الكلمتين دول. قلت: أكون معك يا راه وأقيم عليك. قال: ما أصنع بك؟ أنت عايز تبقى معايا ليه؟ عامل بك إيه؟ ما أصنع بك ومعطي الأرزاق وقابض الأرواح يسوق إلى الرزق في وقت لم يكلفني جمعه ولم يقدر على ذلك أحد غيره؟ وأنت مش هتقدر تعملي حاجة، هو وحده كفيلي، أليس الله بكاف عبده؟ والسلام. فالكلمات كلها طبعا محل الشاهد فيها أنها بتدور حول جوهر الكلام اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، أنه من عرف الله ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، لأن قلوب العباد معلقة بالسماء ففيها أنسهم. فلا شك أن من تعلق بالله تعالى تضيق عليه الدنيا وشهواتها، ويحبب له في العزلة والتبتل، ويزهد في حطامها الفاني. خمسة، ودي جميلة: تضيق عليه الدنيا شوقا لله. إن هو في الآخر خلص دنيا إيه؟ بتعمل مقارنات على إيه؟ مقطع نفسك علشان الزوجة والشقة والعربية والمركز الاجتماعي والمشاغل اللي الناس فيها، دنيا إيه؟ تعالوا بقى شوفوا كلام المشتقين، عشان خاطر هو ده اللي يلين القلوب ويجعلنا على الأقل أكثر تخففا من ثقلها على أكتافنا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا الشوق إلى لقائه، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بسنده عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، وفيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قولوا آمين. ابن رجب شرح هذا الحديث شرحا مستوعبا في كتاب استنشاق نسيم الأنس. ابن رجب بيعلق ليه قال: وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: لأن محبة لقاء الله هي محبة الموت، وغالبا تصدر إما عن ضراء، هي ضراء الدنيا، وقد نهي عن تمني الموت حينئذ، أو من فتنة مضلة وهي خشية الفتنة في الدين، وهو غير منهي عنه في هذا الحال، في غير ضرر يصيبه ولا فتنة تضله. احنا لسه بنقول ان اللي يعرف ربنا بيبقى تضيق عليه الدنيا لانه قلبه بيبقى مولع. قالوا كده الشوق اهتياج القلوب الى لقاء الله، قلب متقطع محروق علشان بلسمه الوحيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، فبيبقى فيه الإحساس ده. فقلوب المشتاقين هاربة عن الدنيا فتضيق الدنيا بهم. عشان كده ابن القيم قال أن الله سكن قلوب المشتاقين فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ودي فين؟ في مفتتح العنكبوت لما تكلم عن الفتنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بعدين قال إيه؟ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. آدي الدنيا كلها، الدنيا فتن محتاج أن أنت تتسلح فيها بسلاح المجاهدة. طب إيه الطاقة الداخلية اللي هتخليني أطلع ده في صورة عمل؟ قال الطاقة الداخلية الشكر. فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ابن القيم قال كده: وفيه تعزية للمشتقين وتسلية لهم، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، ف فقد أجلت له أجلا يكون قريبا، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. وفيه تعليل للمشتاقين برجاء اللقاء، لولا التعلق بالرجاء لقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا. لولا كده الحريق اللي جوه ده، النار المولعة في قلوب المشتاقين دي، لولا انه عندهم رجاء ان المسألة تخلص ويؤدوا الوظيفة، وان ربنا سبحانه وتعالى يرحم ضعفهم وشوقهم، لولا ذلك لقطعت هذه النفوس. حتى إذا روح الرجاء أصابه، لما الرجاء يملأ قلبه وحسن الظن بالله عز وجل، سكن الحريق إذا تعلل باللقى. كلها أيام، إنما هي أيام دون أيام، خلاص. فالمشتاق إلى الله اللي هو أصلا هيبقى كاره الدنيا دي بالمعاني دي خالص، يتلبس دائما بالأسباب الجالبة لمحبة الله، عشان بس لا ندعي الشوق ونحن لسنا له بأهل. يبقى عامل إزاي؟ يتلبس بكل ما يتحبب به إلى الله، قراءة القرآن بالتدبر، التقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض، دوام الذكر على كل حال، إيثار محبته على محاب نفسه، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، تقلبه في رياض المعرفة، مشاهدة بره وأحسانه، انكسار القلب بين يديه، الخلوة به وقت النزول، مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط كلامهم الطيب عنه سبحانه وتعالى، ومباعدة كل سبب يحول بين العبد وبين الله عز وجل، وبين القلب وبين الله، فهو دائم الشكر والعرفان. وتراه، أدي علمته، يستحضر دائما هذا المشهد لا يفارقه في يومه ولا ليله، رؤية الله في الآخرة. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، على إن الترتيب ما يبقاش كده، أسألك الأول الشوق إلى لقائك ولذة النظر، لكن كأنها هي السبب، إنه أهم شيء يشغل نفسه به لذة النظر إلى وجهه الكريم، فهو دائم استحضار هذا. وكذلك استحضار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من مشاهد يوم القيامة عن رب العزة، يتجلى ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. حديث رواه الطبراني وصححه الألباني، سمعته ده قبل كده؟ قولوا تاني. يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا، ولن نعدم من رب يضحك خيرا. حديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني. التجلي، بصوا كمان لحظة اللقاء دي بقى اللي انت اصلا بتتقطع عليها يا مشتاق، هتبقى بص بالجمال والهنا والسعادة، وقول زي ما انت عايز. يتجلى لنا ضاحكا، أو يضحك ربنا؟ قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. وفي حديث المرور على الصراط، وحديث رواه الطبراني أيضا وصححه الألباني، حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه، يحبو على وجهه ويديه ورجليه. واخدين بالكم من المشهد ده؟ ده اللي هو إبهام رجله، حينور إبهام رجله، يعني اللمبة السهاري دي هيمشي إزاي؟ يحبو على وجهه ويديه ورجليه. وهنا يكون الحوار الجليل العظيم بين الرب وبين هذا العبد بعد أن ينجيه الله عز وجل من النار، وفيه: ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك ربنا جل وعلا من قوله، فيقول: لا، ولكني على ذلك قادر. سبحان الله. هذا الشوق هو الذي ضيق على العباد دنياهم. كان أبو الدرداء يقول: أحب الموت لا لشيء إلا اشتياقا إلى ربي. وكانت عجوز غاب قريب لها، فلما قدم من سفره فرح به أهله وأقاربه، وقعدت هي تبكي، فقيل لها: ما يبكيك؟ الولد جه من السفر، الناس كلها فرحانة. قالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله عز وجل. وكان عنبسة الخولان يقول: كان من قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. وكان البعض يسكن شوقه فيقول: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. ومن اللطائف اللي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: كان في بداية أمره، اسمعوا يا شباب عشان احنا دايما بنقرأ النتائج، وما بنعرفش المقدمات. احنا بنقرأ ان شيخ الاسلام ابن تيمية رجل كل هذه العصور الذي والذي والذي. طب ابتدى ازاي؟ اتربى ازاي؟ عمل ايه في البداية؟ ابن القيم بيقول في المدارج: وكان في بداية امره يخرج احيانا الى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه. في فوات كده في البداية خالص القلب بيبقى محتاج للحظات خلوة، لانه اللي بيأتيه ما ينفعش ينقطع عنه. عارف انت بتبقى ليك حال كده، وربنا واحد وفقه في ليلة وتلاقي كل اللي اشتغلت بيه طول الليل يتقطع في اول قعدة مع اي واحد في الدنيا في النهار، بيحصل كتير كده. فهو بيبقى الواحد محتاج الشحنة دي ياخدها صح. عشان كده لما الواحد بيروح يطلع له عمره 10 ايام ويرجع بيبقى يدوبك رمضان يبتدي يزبط له كده مثلا شهر، يدوبك يفوق كده ويقوم يلاقي السل بتاع الفتن دخل عليه فيحصل له المشكلة. فبيجي الوقت بيبقى الواحد محتاج شيء من العزلة شيئا ما في البداية علشان يتم له أمره. فكان يخلو في الصحراء لقوة ما يرد عليه ويتمثل بقول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. فاهمين؟ أصل في وقت بتبقى عايز تتكلم معاه كده ومش عايز حد بقى يخش يقطع ده خالص. فأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. قال ابن القيم: وصاحب الحال. وابن القيم صاحب أحوال، ففهم اللي بيتقال ده قوي. وصاحب الحال، عارفين لما كنا بنقول مدار الأمر في قصة الإخلاص وفي غيرها على تكوين الحال، إن يبقى ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول إيه؟ وصاحب الحال إن لم يرده الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بتثبيت وقوة فإنه لا صبر له على مخالطتهم. لو ربنا ما ثبتكش وقواك إن أنت تتعامل مع الناس وما يأثرش على قلبك، يبقى في الحالة دي مش هتقدر تخالطهم، فعشان كده تضيق عليك الدنيا بما رحبت ولا تستطيع. تيجي في وقت من الوقت مش قادر، أنا ما صدقت حسيت. بتحسوا بالمعاني دي يا شباب؟ هنا سؤال مكاشفة: هل أنت تحب وتشتاق في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ اسأل نفسك. أبو بكر حين وصى عمر رضي الله عنه قال له: إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعتها لم يكن غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه. فكل عمل كما يقول أبو حازم تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. مسألة بسيطة، إن أنت أي شيء تخشى أن تلقى الله عز وجل به أترك بهذا المعيار، اعرضه على الموت. تموت وانت مقصر في وفي وفي، لو ده مش عندك يبقى لم تحقق الإخلاص المطلوب ولن تحقق معنى الشوق، وهتلاقي الدنيا أسعد شيء انت بيها مش ضاقت عليك الأرض. وقد أحسن القائل: أمستوحش أنت مما جنيت؟ فأحسن إذا شئت واستأنس. كده خدنا 5 حاجات. الستة: تضيق الدنيا بعباد ليعلمهم الله التوكل واليقين. هو بتضيق عليه الدنيا باعتبار تاني بقى، هو في فتن وابتلاءات وفي مشاكل، طب ليه الحكمة من ده كله؟ ليتعلم درس التوكل واليقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ابن القيم ليه كلام جميل في الفوائد، بيقول ايه؟ بيقول ان التوكل على نوعين: نوع توكل على الله في جلب المصالح، ده كويس تمام، انا بتوكل على الله عز وجل علشان خاطر يدفع عني هذه المكروهات والمصائب ويعطيني ما يكون عونا لي على طاعته، حلو كده موازين البشر. بص التاني بقى: والتوكل عليه في حصول ما يحب هو وقد لا يكون محبوبا لك. يعني انت مش فاهم ده، لكن هو يحبك كذا ولا تستطيع ان تصل الى هذه الدرجة من الايمان واليقين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انت بتكره ده لكن هو محبوب الى الله عز وجل، فاستعين به لانفذ ذلك. جهاد النفس مكروه الى النفس لكن فيه محبته. قال ابن القيم: فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا هو توكل الرسل وخاص أتباعهم. وبعد كده قال والتوكل يكون. يبقى احنا كده فهمنا التوكل بيكون حاجتين: بتتوكل عليه في قضاء مصالحك وحوائجك ودفع المضر عنك، وتتوكل عليه لتحقق ما يحبه هو ويرضاه. قالوا التوكل نوعين: توكل اضطراري وتوكل اختياري. التوكل الاضطراري بحيث هنا الدرس لا يجد العبد ملجأ إلا التوكل إذا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، هنا يحقق ظن ألا ملجأ من الله إلا إليه. فبيضيقها عليه قوي عشان خاطر يستخرج من قلبه مقام التوكل عليه اللي هو من أعظم مقامات العبودية. فقد تضيق عليه الدنيا بما رحبت ليتعلم هذا الدرس. ممكن ما تتعرفش تتعلمه نظري، لما أقعد من هنا الصبح أقول لك التوكل، والعلماء ذكروا اسم الله الوكيل وقالوا مداره على هذه المعاني أن الله هو الكفيل وأن الله هو الكافي وأن الله هو حسبك وأنه وأنه، والتوكل عليه أن أنت أصلا تنقطع كل حبالك الموصولة بالأسباب وتكون معلقة بمسببها سبحانه وتعالى وتستعين بالله عز وجل. أقعد أديك من هنا للصبح نظريات في التوكل شيء، وانت بتتعلمه عملي بتربية الرب شيء تاني، فيغلقها تماما أمامك، يغلق الأبواب أمامك، فلا تجد ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. هنا خلاص ضم هنا بمعنى اليقين، توقن أنه لن ينجيك إلا الله. أنا عادة الناس في الأسئلة بتوقعك في الحتة دي، هو بيبقى عايز يستخرج منك فتوى تمشي له حاجة من الحاجات اللي هو مش عارف يحلها، فعايزك انت بس تقول له جائز ضرورة، الضرورة تبيح المحظور هنا. فبيكون دايما الحل ان انا يقفلها لي خالص، لو عملت كده مقفولة، لو عملت كده مقفولة، فانطق بقى. فعشان دايما ما تجريش انت في هواهم بتقول لهم حاجة واحدة، دايما تذكرهم بهذا المعنى، تقول لهم ولما يصنع الله عز وجل بكم ذلك. واحدة اتصلت عليا النهاردة من أمريكا وأنا في فتنة شديدة، وأنا منتقبة بقالي 4 سنين، وإحنا تقريبا في أمريكا كل المنتقبات في الولاية اللي أنا فيها كلهم يتعدوا على أصابع اليد، وأنا خايفة أخلع النقاب هيبقى فتنة، بس في نفس الوقت كل الشغلانات اللي بتقدم لها وهي عايزة تاخد دراسات معينة بتقول أهلي صرفوا علي ألفات مؤلفة، فأنا دلوقتي في غربة وما ينفعش أرجع، ولو رجعت حضرتك عارف الوضع في البلاد عامل إزاي، ووو أعمل إيه؟ قفلتها لي من كل ناحية، أجيبها شمال أقول لها طب كذا طب كذا طب كذا كذا. الحل إيه؟ الحل هو معاني الإيمان دي. فقعدت تكلمها في معاني للأسف في زحمة الدنيا صارت مبعدة، لما بدأت تتكلمها في معنى اليقين قلت لها أنا أثق في الله عز وجل، لأني لا أتعامل مع الناس، أنا أتعامل مع رب الناس، وأنا مؤمن بأن الله هو القاهر فوق عباده، يقهر عباده على ما يحب ويرضى، فإذا أراد الله لك خيرا سيدبر لك. ثم الله عز وجل يبتليك هذا الابتلاء ليسمع أنينك. فهل استوعبت هذا الدرس؟ الله يبتليك ليسمع تضرعك، لأن قلبك ربما قسى من الفتن، والله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فعلاج قسوة القلب في التضرع. فإذا استخرج من قلبك هذه المقامات في العبودية فقد تم الأمر. فلما يجي أقفلها لك خالص وعايز يطلع منك إيه؟ ضرورة، تروح أنت بدأت تقول له أنت استوعبت الدرس؟ فهمت معنى الدرس اليقين؟ فهمت التوكل؟ فهمت حسن الظن؟ عندك ثقة في الله؟ أنا أول ما نطقت لها قلت لها هل عندك ثقة فيما سأقول؟ قالت ما تقول؟ قلت لها هل عندك ثقة في أن الله هو القائل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ أنا على ثقة في ذلك، فهل أنت على هذه الثقة؟ قالت نعم بالله. قلت طيب إذن يستوجب ثقتك فيه أن يكون الأمر 1 2 3. الإيمان ده اللي بيخلص المشاكل، هو ده اللي بيحصل. ليه ضاقت عليها الدنيا كده فتنة ومشاكل يعني حلاقيها من الناس ولا حلاقيها من كذا ولا حلاقيها، ولو رجعت هتبقى مضيقات، ولو أنت بتفهمها ليه بمنظور الناس؟ لنا رب هو رب الناس، نتوكل عليه ونحسن الظن فيه ونوقن به سبحانه وتعالى. إذن من عرف الله عز وجل ضاقت عليه الدنيا بهذه الاعتبارات الست التي ذكرناها. يستوجب البحث أن نختم بخاتمة في عجالة عن شرح الصدر، وإحنا افتتحنا بها الدرس، قلنا العلاقة ما بين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وموضوع درسنا. فإذن اللي بقى عنده ضيق صدر، وده احنا قلنا الضيق السلبي والضيق الإيجابي، الضيق السلبي ده اللي هو أصلا عنده ضيق صدر بسبب الدنيا واهتمامه بها، إنما الضيق الآخر ده ضيق المشتاقين والمعاني اللي اتكلمنا عنها ده، هذا ضيق إيجابي. طب العمد الثاني ده كيف يستدفعه؟ كيف ينشرح الصدر؟ العلماء ذكروا أسباب كثيرة جدا، ما قالها على كل النقاط اللي احنا اتكلمنا تقريبا عنها اللي هي تحقيق معاني المعرفة. قالوا السبب الأول في شرح الصدر قوة التوحيد. ابن القيم بيقول: فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب وإفراده بالخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، كل المعاني دي بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم. قوة التوحيد، قوة التعلق به سبحانه وتعالى، قوة المعرفة تشرح الصدر. يدخل نور التوحيد في ظلمات الشركيات اللي تلطخ القلب وتصيبه بالأدران، شركيات المحبة وشركيات التوكل وشركيات الخوف، المعاني دي كلها، فيدخل نور التوحيد فيمزق هذه الحبال الموصولة بغيره سبحانه وتعالى. إذن هذه أول الأسباب. ثاني الأسباب حسن الظن به سبحانه وتعالى، بأن تستشعر أن الله وحده هو فارج همك وكاشف لتلك الغموم عنك، فإن أحسنت ظنك به فتح عليك من بركاته من حيث لا تحتسب. أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فأحسن الظن ولا تكن ممن قال الله فيهم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قوة التوحيد، حسن الظن بالله. ثلاثة، كثرة الدعاء، لأن كثرة الإلحاح على الله عز وجل توسع كل ضيق. فيا من ضاق صدره وتكدر أمره ارفع أكف الضراع إلى مولاك وبث إليه شكواك واضرف الدمع بين يديه واعلم أنه أرحم بك من أمك وأبيك وصحبك وبنيك. هذا كثرة الدعاء والإلحاح عليه تشرح الصدر. السبب الرابع، المبادرة إلى ترك المعصية. فإنه معلوم أن سبب قسم الظهر كما قلنا قسم الظهر يكون بسبب الذنب، وهذا الذي لا يشرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ يبقى العكس، المبادرة إلى الطاعة وتجديد التوبة تشرح صدرك. ولما استفق العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال في دعائه: اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تنكشف إلا بتوبة. إذن ابن القيم يقول في هذا المعنى: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتب فيه، فكل الهموم والغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال عليه والإنابة إليه والرضا به وامتلاء القلب بمحبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. هذا الكلام في الوابل الصيب. إذن يبقى السرعة والمبادرة للطاعة وتجديد التوبة. خمسة، أداء الفرائض والمداومة عليها من أهم أسباب شرح الصدر، لأن الله عز وجل كما تعرفون قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا من أهم أسباب شرح صدر الإنسان أن يدخل القلب المحبة بهذا الأمر، وهو المحافظة والتدقيق والتحقيق في أمر الفرائض. ستة، مجالسة الصالحين تشرح الصدر، فالاجتماع بهم والاستئناس بسماع كلامهم مذهبة لتلك المساخط، مرضاة للرحمن ومسخطة للشيطان. فاحرص على أن لا تجلس وحدك حتى لا يكون الشيطان عليك مسيطرة ومستحوذة، وجاهد نفسك وغالبها على الاجتماع بأهل الخير والصلاح وزيارة أهل العلم وطلبة العلم وهؤلاء الذين يزداد الواحد بالنظر إليهم إيمانا. سبعة، من أسباب شرح الصدر قراءة القرآن تدبرا وتأملا، فلا شك أن القلوب تطمئن بذكر الرحمن ولا أعظم من القرآن ذكرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أخيرا، من أسباب شرح الصدر الذكر لا سيما المحافظة على الأذكار الموظفة لا سيما أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فإنها من أعظم الأسباب التي تزيل الكرب وتزيل الهم وضيق الصدر. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وكان يقول دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فهذا ما تيسر حول هذه العلامة التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب المدارج، من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. وستكون المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى في المعنى الثاني، ألا وهو من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق، وتكون المحاضرة بإذن الله بهذا العنوان فرحان بالله عن منزلة السرور بالله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما قلناه وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.